أمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 19 من شهر شوال من سنة 43 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي في علم أصول الفقه. وكنا قبل الصلاة في كلام عن مبتدأ قول المصنف في باب الأخبار، وأنه ذكر فيه مقدمة من حيث التعريف، وسبق فيها إشارة أو إشارات، وإن كانت هذه الإشارات لها تفصيل ليس المقصود من المجلس الدخول في هذه التفاصيل، ولكنها إشارات القصد منها أن يتصل نظر الباحث والدارس لعلم الأصول في باب الأخبار أنه باب متصل بمراجع من المعارف والنظر، ويؤثر هذه أو تؤثر هذه المراجع العلمية من العلوم والمعارف التي كررت في جملة من العلوم تؤثر في بحث علم أصول الفقه. وسبق الإشارة إلى أن الخبر تكلم فيه جملة من أصحاب المعارف، وأن الخبر في باب الشريعة أخص القائلين فيه هم أهل الحديث، وهم أولى الناس في القول فيه، وذكرت العلوم التي تكلمت عنه. وهذا الخبر الذي دار بين جملة علوم تارة يكون من الاشتراك الاصطلاحي، وهذا معنى يقدر، فإنه إذا قيل هل هذه العلوم التي سبق الإشارة إليها وأنها تكلمت في الخبر هل هذا من الاشتراك اللفظي أو من الاشتراك في الاصطلاح، أم أن هذا يتصل بالمعاني والأحكام والتراتيب، قيل هذا منهما يكون على الأول ومنهما يكون على الثاني، فتارة يكون هذا من باب الاشتراك في الاصطلاح، كالخبر عند النحاة الذي يذكرونه في مقابل الابتداء أو المتمم للجملة الاسمية، حينما يقولون الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، فالخبر هنا في هذا الاصطلاح النحوي علاقته بالخبر في كلام الأصوليين هو مجرد اشتراك لفظي، لأن الخبر هنا لا يريدون به معنى الخبر حتى عند من تكلم بذلك من أهل النظر أو الأصول، فضلا عن الخبر عند أهل الحديث. فهذا مثال للاشتراك اللفظي ما بين النحاة وما بين الأصوليين. ولكن هل كل ما ذكر هذا في علم أو معرفة يكون من باب الاشتراك اللفظي؟ فالخبر عند هؤلاء هو اشتراك لفظي عند أهل النظر أو عند أهل المنطق أو عند أهل الفقه أو غير ذلك، هذا ليس كذلك، فتارة يكون من باب الاشتراك اللفظي كالمثال الذي سلف، وتارة يكون متصلا ذا أثر، وتارة يكون متصلا ذا أثر. وإذا كان متصلا ذا أثر فليس من شرطه المطابقة، لأن بعض من ينظر في هذا قد يقدر إما المطابقة أو على معنى الاشتراك اللفظي، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، فتارة يكون من باب المطابقة بين علمين كلاهما يذكر الخبر، فيكون الخبر عند هؤلاء وعند هؤلاء على مراد واحد، وقد يكون اشتراكا محضا لفظيا كالخبر مع المبتدأ، فهذا اشتراك محض. وفي الجملة هذان النوعان أو هذان الوجهان فيهما بيان وتميز، ولا يقع بهما اشتباه في الجملة، وإنما الذي يقع به اشتباه هو الثالث، وهو أن يكون الخبر يذكر في علم ويذكر في علم آخر، ويكون بينهما قدر من الاتصال وإن لم يكن على درجة التطابق. وكل هذه الأوجه الثلاثة موجودة، وتارة يذكر الخبر على معنى المطابقة، وتارة على معنى الاتصال، وتارة على معنى الاشتراك اللفظي. كان البحث في مسألة خبر الصحابي الذي قد يخفى على بعض الصحابة، وكان في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما صار من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في مسيره إلى الشام. فإنك ترى أن المهاجرين اختلفوا الذين معه كما سبق ذكره، والأنصار كذلك، وكذلك مسلمة الفتح. فقال عمر رضي الله عنه حتى نكمل الرواية: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقام أبو عبيدة فقال: يا أمير المؤمنين، فرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت يا أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم قدم عبد الرحمن ابن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فحدثهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فأخذ عمر رضي الله عنه والصحابة برواية عبد الرحمن بن عوف، وهو واحد في هذه الرواية، ولم تبلغ جمهور من كان مع عمر، أو قد يكون قد نسيها فلما سمعها ذكرها. وهذا قد يقع أن الراوي يكون قد نسي ما روى، فإذا ذكر به أي سمعه فإنه ينكره. فهذا الذي عمل به عمر هو الأصل عند الصحابة، وهو أنهم يعملون بخبر الراوي الواحد الثقة إذا تحقق ثبوته، وإن كان في بعض الأحوال والوقائع، لأن إيراد هذه الرواية كان متصلا بمسألة، وهي أن الفقهاء من الأئمة وكذلك فقهاء الصحابة يستعملون طريقة الميزان في خبر الأحاد أو في خبر الواحد. الأحاد هنا بمعنى الواحد وليس ما يقابل المتواتر. في خبر الواحد يستعملون الميزان حتى لا تضطرب الأحكام، واستعمال الميزان ليس هو الرد، وإنما حتى لا تضطرب الأحكام. لكن كان الأصل عندهم الانتظام، ولا سيما أن هذا الخبر الذي رواه عبد الرحمن بن عوف أولا لم يتفرد به، فإنه يعلم أنه رواه غيره من الصحابة، ولهذا خرجه أصحاب الصحيح من رواية عبد الرحمن بن عوف، وخرج أيضا من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه. هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإن هذا الحديث لما حدث به عبد الرحمن كان موافقا للأصول، كان موافقا لما اجتهد به جمهور الصحابة، ويلاقي مقاصد الشريعة. إنما كان عمر يراجع في بعض الحال في بعض المسائل التي فيها عموم، كمسألة الاستئذان، فإن أبا موسى لما استأذن على عمر كما في الصحيح ثلاثا ثم رجع ثم أتاه من الغد وأخبره بخبره الأول، أمره عمر أن يأتي بشاهد معه على ما روى، فأخذ ذلك أبو موسى وأتى الصحابة رضي الله عنهم، فشهد له أبو سعيد بذلك كما في رواية أبي بن كعب رضي الله عنه ورواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. فهل هذا الذي طلبه عمر كان على سبيل الشرط؟ لم يكن على سبيل الشرط، لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم شرط في خبر الواحد، وإنما كان عندهم الميزان فيعرض هذا وإن كان قليلا. فإن الوقائع إذا عدت في فعل عمر حتى لا يطرد عليها منهج عام، إذا عدت هي قليلة كخبر الاستئذان، فطلب معه شاهد في ذلك، ولم يقدر أنه لو لم يقع شاهد كأبي سعيد هل كان عمر لا يقول بالاستئذان ثلاثا؟ هذا لم يثبت، فإن عمر لما طلب الشاهد لم ينفي الحديث حتى يرد الشاهد به، وإن كان طلب من أبي موسى ذلك وقال له ما قال مما هو مذكور في رواية الإمام مسلم، وإن كان رضي الله عنه يعني لا إخاله يريد أن يفعل ما قاله، وإنما أراد به عزما، وهذا مألوف في كلام الناس وفي كلام العرب خاصة، فإنهم يتوسعون في الوعد ويتوسعون في المواعدة، العرب تتوسع في الوعد والمواعدة، فقوله لأوجعنك إلى آخره ليس المقصود منه أنه سيفعل ذلك إن لم يأته بشاهد، وإنما كانت من الوعد والمواعدة التي كانت العرب تألف فيها التوسع في القول. لكن هذا كان عارضا من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كان هذا عارضا من عمر رضي الله تعالى عنه، وله ما يقتضيه، ولم يكن أصلا ولم يكن على سبيل الشرط وليس فيه اضطراد. ومن مثاله الآخر أن يكون عنده أن هذه الرواية فهمت فهما وليست من القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كخبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والحديث أيضا رواه الإمام مسلم وغيره، أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها الطلاق البائن المبتوت لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. فمسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث ذكر فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. فهذه الكلمة التي قالها عمر في حديث فاطمة بنت قيس، لأن حديث فاطمة هو رواية حال، فإن فاطمة تروي أن هذه الحال وقعت لها وليست من القول، ورواية الحال تختلف في قواعدها عن رواية القول، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن عمر رضي الله عنه فهم أن هذا الفهم منها لا يثبت، لأنه قابله ما دل عليه القرآن عند عمر وطائفة من أهل العلم. هذا إذا قدر أن ما قاله عمر رضي الله عنه في هذه الرواية أنه محفوظ، وهذه طريقة لبعض أهل الحديث يرون أن هذا محفوظ عن أمير المؤمنين عمر في الرواية، وممن يراه محفوظ أنه محفوظ الإمام مسلم في صحيحه، فإنه ذكر هذه الرواية وذكر قول عمر رضي الله عنه. وبعض أهل الحديث لا يذهبون إلى هذا ويرون أن هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهذه إحدى الطريقتين للإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أن المطلقة طلاقا بائنا المبتوتة ليس لها سكنى ولا نفقة، ويعمل في هذا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وأما ما جاء عن عمر فإن أحمد رحمه الله تارة يتركه باعتبار أن الأصل هو العمل بالدليل من السنة، ويجعل هذا من اجتهاد عمر الذي تركه أحمد وأمثاله، وتارة الإمام أحمد رحمه الله، وهذا جاء عنه محفوظ رحمه الله أنه لم يثبت هذا عن عمر، ولهذا نفى صحته عنه في بعض جوابه، وهو جواب أيضا لبعض المحدثين برتبة الإمام أحمد كالإمام أبي حاتم رحمه الله، فإنه أيضا ممن أعل هذه الرواية عن عمر. فإذا هل عمر قال ذلك؟ فيه وجهان للمحدثين من المتقدمين، منهم من يجعله محفوظ عن عمر كمسلم وطائفة، ومنهم من يجعله لم يثبت عن عمر وأنه معلول إلى عمر وإن كان أصل الحديث ثابت عندهم، وهذه طريقة أحمد وأبي حاتم أو إحدى الطريقتين عند الإمام أحمد وهي طريقة أبي حاتم. ترى هنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هنا ثلاث وقائع، في أمر الطاعون ورواية عبد الرحمن بن عوف، وفي الاستئذان، وفي خبر فاطمة بنت قيس، وطريقته اختلفت في الموارد الثلاثة. إذا قدر سلامة الثالثة من الإعلان. طريقة عمر اختلفت، وهنا طلب شاهدا في حديث الاستئذان، وفي حديث الطاعون لم يطلب شاهدا، وفي مسألة حديث فاطمة بنت قيس قال ما ذكر عنه مما رواه مسلم وغيره. الأصل من هذه الأجوبة الثلاثة من عمر، الأصل عنده وعند الصحابة هو ما ذكره في خبر الطاعون، هذا هو الأصل. لكن ينتاب عمر بعض الشيء فيسأل، لأنه يخشى أن يكون عرض نسيان، ويخشى أن يكون هذا من الفهم، وهذا يقع من عمر ومن غيره، كما في أبي قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة في ميراث الجدة كذلك. وجاء هذا أيضا عن عائشة في حديث ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإن كان المحفوظ ما قاله ابن عمر، فليس كل ما اعترض به واحد من الصحابة على غيره صار المعترض أولى بذلك. لكن هذه الأحوال العارضة، هذه الأحوال العارضة من بعض الصحابة ليست أصلا وليست مذهبا عندهم، وليس يذكرون ذلك على سبيل الشرط في خبر الواحد، وإنما على سبيل الميزان الذي تقوم له جملة من الأسباب. واستعمل ذلك من بعدهم، استعمل ذلك من بعدهم، وإن كان في طبقة الصحابة هو أضعف بلا شك، وفي طبقة الصحابة أضعف بلا شك، ولكن يعني أضعف من جهة إمكان الإعلال في الرواية، باعتبار أن الصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات، لكن يعرض النسيان في الرواية أحيانا، فيراجع عمر وأمثاله ولا سيما من الخلفاء وأصحاب الولاية الذين لهم شأن عام، فيراجعون في بعض الأحكام المتعلقة بعموم المسلمين، المتعلقة بعموم المسلمين من باب العناية والضبط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها، لكنه ليس على سبيل الشرط. ومن هنا أخذ ما أخذ على المتأخرين من فقهاء الأحناف لما سموا ذلك شرطا، فإن الشرط هنا لغته لغة رفيعة، والمقام لا يلائمه مقام الشرط، وإنما مقام الميزان، والميزان لا يختص بالفقه بل يجب أن يكون متصلا بالفقه وبالرواية. وهذه من أوجه الاعتراض على طريقة فقهاء الأحناف، وإن كان في المجلس السابق اعتذر لها بجملة اعتذارات لبيان مقصودهم فيها، ولكن الاعتذارات التي سبقت أو التصحيح لأصل هذه الطريقة التي قررها علماء الحنفية رحمهم الله لا يعني كما سبق الإشارة إليها السلام لها من كل وجه، أو أنها تطابق ما جاء في طريقة عمر، أو أن طريقة الأحناف فرع عن طريقة عمر، فإنه ليس أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين المتقدمين بل ولا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يذكر هذا على سبيل الشرط، يذكر هذا على سبيل الشرط، ولا سيما أن القياس الذي يذكرونه كما تعرفون هم الفقهاء في الجملة والأحناف بخاصة ليسوا محلا واحدا فيه، بل كبار أئمة الحنفية، كبار أئمة الحنفية وهم ثلاثة، القاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل، هؤلاء الثلاثة وهم سادات الحنفية بعد أبي حنيفة رحمهم الله، هؤلاء الثلاثة استعمالهم للقياس فيه تفاوت، استعمالهم للقياس فيه تفاوت، وأكثرهم عملا بالآثار محمد بن الحسن رحمه الله لاتصاله بأهل الحديث، وطريقته في ذلك تقارب الطريقة التي يستعملها الإمام الشافعي رحمه الله، وهو إمام بالغ الشأن وبدرجة وطبقة الشافعي ودرجة فقه، لكنه صار صاحبا لأبي حنيفة فسمي صاحبا، وإلا هو مستكمل الفقه واسع العلم بليغ النظر، وكتبه التي كتبها وهي عمدة في المذهب الحنفي كما هو معروف دالة على ذلك. وزفر بن الهذيل رحمه الله معروف أنه أوسع الثلاثة، بل أوسع من بعض المتأخرين من الأحناف، أوسع الثلاثة أقيسة، فهو كثير القياس، فإذا الأصل الذي يرد إليه هذا الشرط وهو القياس مثلا ليس وجها واحدا عند كبار أئمة الحنفية. فلما لم يكن وجها واحدا وقد علق به شرط دل على أن هذا التعليق لم يكن محكما. المقصود أن ما جرى من بعض الصحابة كعمر في هذه المسائل الثلاث التي سبقت أو كأبي بكر أو كعائشة رضي الله عنها أو غير هؤلاء في الوقائع فإن هذا من باب الموازنة، وهذا الأصل اضطرد مع المحدثين بعد ذلك، اضطرد مع المحدثين بعد ذلك، ومما كانوا يتقونه كما سلف إما نسيان الراوي وإما أن يكون الراوي حمل فهما، وهذا ثابت أن الراوي قد يحمل فهما ولا يكون ما فهمه كذلك، وحكاية الحال تختلف عن النقل للقول. وهذا سبب اختلاف بعض الروايات الصحيحة المنتظمة الإسناد أنها قد تكون من رواية الحال التي يختلف في فهمها الراوي، ولا يكون الإسناد فيه إعلال بذاته، لا يكون يكون حكاية الحال المحتملة، فيكون هذا فقه منها محلا وهذا فقه منها محلا. ونأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة من جهة الاتصال، نأتي بعد ذلك إلى المقدمة الثانية وهي المقدمة الأجل من جهة الأحكام، وهي التي فيها أحكام الأخبار، التي فيها أحكام الأخبار من حيث التقسيم والاصطلاح الذي اشتهر عند أهل الحديث المتأخرين وعند الأصوليين وعند النظار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الباجي في كتابه الإشارة: باب أحكام الأخبار. الخبر هو الوصف للمخبر عنه، وهو ينقسم إلى قسمين: صدق وكذب. فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به، والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. هذا سبق القول فيه، هذه المقدمة أو هذا الفصل سبق القول فيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت ذلك، إنما قال فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به، أي ولو كان قائله الكاذبا، يعني يعرف بالكذب، والعكس أن الكذب يكون المخالف لما أخبر به ولو كان قائله الأصل فيه أنه من أهل الصدق، لكن هذا معنى ظاهر يعني لا يحتاج إلى نظر أكثر. فصل. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت ذلك فإنه ينقسم إلى قسمين: تواتر وأحاد. فالتواتر ما وقع العلم بمخبره. هذا التقسيم الأول ويترتب عليه أحكام. بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح، بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح، وكما أسلفت في الخبر في المقدمة الأولى أن القول فيه قول كلي، ولهذا قال فيه أصحاب معارف كثيرة، وليس كل من قال فيه من ذوي المعارف يكون مؤثرا في معرفة غيره، فتارة يكون من باب المشترك. والدليل على هذا غير ما سبق ذكره أنك ترى أن المحدثين إذا استعملوا الخبر ويردوا به الرواية يسمون الخبر ويسمون الرواية ويسمون الحديث، أليس كذلك؟ على معنى في جملته واحد عندهم. وقد يقول بعضهم بأن الخبر قسم من أقسام خبر الآحاد كما هو معروف لبعض أهل الحديث المتأخرين، إنما يستعملون مع الخبر الرواية والحديث. وإذا جئت أهل المنطق، إذا جئت أهل المنطق وأنهم يستعملون الخبر كما سبق فلهم معه اصطلاحات إن لم نقل إنها مماثلة فهي مجاورة، إن لم تقل إنها مماثلة فهي تعد عندهم إيش؟ تعد عندهم في سلكه وفي نظمه مجاورة لهم، بل كثير منهم يسوي بينها. فكما كان أصحاب الحديث يقولون الخبر والرواية والحديث على معنى مماثل أو مجاور، أصحاب المنطق يقولون الخبر والقضية والقول ويجعلونها على معنى يجعلونها على معنى واحد أو على معنى مجاور بحسب طرقهم. وإذا جئت مثلا لأهل البلاغة وجدتهم يقولون الخبر وبعضهم يقول الكلام الكلام فيجعلون الخبر ليس قسما فيقولون خبر وإنشاء وإنما يجعلون الخبر على معنى الكلام وهلم جرة. فإذا لما جئنا للتواتر هنا الاصطلاح هنا ليس كالاصطلاح السابق الاصطلاح هنا اصطلاح له حكمه وله آثاره لما استعمله أصحاب الحديث رتبوا عليه أحكاما ولما استعمله أهل الأصول رتبوا عليه أحكاما ولما استعمله أهل الكلام والنظر رتبوا عليه أحكاما فهو اصطلاح له أثره من جهة الحكم. هل قدماء المحدثين يقسمون الرواية إلى المتواتر والآحاد؟ هذا الاصطلاح بهذا النظم لم يكن مشهورا عند القدماء من المحدثين، وإن كان اسم التواتر استعمله من استعمله من أئمة الحديث، فجاء ذكره في كلام الإمام الشافعي وهو من فقهاء وأصحاب أهل الحديث، وجاء ذكره في كلام بعض المحدثين كأبي عبيد أيضا، وجاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم، فهو من حيث الاستعمال ليس غريبا على أهل الحديث، لكنهم لا يذكرونه عن السالفين على سبيل الآحاد والمتواتر على هذا التطابق في تقسيم الرواية، وإنما يسمون المتواتر ويسمون خبر الواحد، وخبر الواحد مشهور عند قدماء المحدثين ليس الآحاد وإنما خبر الواحد، خبر الواحد مشهور عند أهل الحديث وهو أوسع عندهم من الآحاد الذي يقابل التواتر، أوسع من حيث الأثر على الأحكام، وإن كان أخص من جهة أنه ليس كل ما كان آحادا يكون عند المحدثين المتقدمين هو خبر الواحد، ليس كذلك، لكن استعمال التواتر وأكثر منه خبر الواحد. إذا جئنا لهذين الاصطلاحين من حيث المعارف، وقبل ذلك إذا أردنا أن نرتب على الطرق المبتدأة في تحرير المسائل واتصالها باللغة، فاصطلاح التواتر والآحاد من حيث اللغة هو اصطلاح ملائم ليس عليه معارضة من جهة لغة العرب، هو ملائم من جهة اللغة ويقبل التقسيم من حيث القواعد اللي هي قواعد النظر، أن تقول إن الرواية تنقسم إلى متواتر وآحاد، ولهذا لم يعترض على ذات التقسيم من حيث هو مجرد، لم يعترض على ذات التقسيم من حيث هو مجرد، لأن التقاسيم الاصطلاحية على ثلاث أوجه أو على ثلاثة أوجه. ما هي هذه الأوجه؟ الوجه الأول أن يكون التقسيم الاصطلاحي صحيحا من حيث اللغة، وإذا قيل صحيح من حيث اللغة فقد يقول قائل وهل من شرط الاصطلاح أن تصححه اللغة؟ يقال المقصود بتصحيح اللغة ألا يعارض اللغة، ألا يعارض اللغة لئلا يؤدي إلى الإخلال في الفهم، إذا عارض اللغة صار قدحا في هذا الاصطلاح، لأنه إذا عارض اللغة صار قدحا في هذا الاصطلاح باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اللغة العربية هي لغة فهم الشريعة في الأصل، فيؤدي هذا الاعتراض من جهة اللغة إلى وجه من الإخلال. فالمقصود بتصحيح اللغة هو سلامة الاصطلاح من الاعتراض اللغوي، والثاني أن يكون مصححا من جهة قواعد النظر. فإذا اجتمع في الاصطلاح أو في التقسيم هذا وهذا سمي اصطلاحا صحيحا لفظا ومعنى، سمي اصطلاحا صحيحا لفظا ومعنى، سواء صار اصطلاحا عاما في جملة علم أو لطائفة من أهل العلم، وهذا كثير وهو الغالب على الاصطلاح، أنه صحيح لفظا ومعنى، وإذا قلت إنه صحيح معنى فليس المقصود بتصحيحه في المعنى أن يكون صوابا، وإنما المقصود أنه صحيح أن يتخذ لمن يتخذه من أهل الاصطلاح. ولهذا مثلا إذا جئت اصطلاح الفقهاء وجدت للأحناف اصطلاحات في مذهبهم حتى في طريقة تسمية الأحكام، فمثلا لا يقولون بأن الأحكام التكليفية خمسة، وإنما عندهم الفرض مثلا والواجب، أليس كذلك؟ هذا ماذا يقال عنه؟ يقال هذا اصطلاح صحيح لفظا ومعنى، لكن هل قول الأحناف هو الراجح؟ على قول الجمهور لا يلزم هذا، الجمهور يقولون دلالة النص هي الأولى، الأحناف يقولون دلالة العبارة هي الأولى، والنص عند الأحناف ليس معنى النص عند الجمهور. اختلفوا في تفسير النص أو لم يختلفوا؟ اختلفوا. ماذا سنقول عن هذين الاصطلاحين؟ سنقول عن اصطلاح الجمهور صحيح لفظا ومعنى، ونقول عن اصطلاح الأحناف إنه صحيح لفظا، لكن لا يلزم إذا صححت هذا أن يكون هو الراجح، وإلا لازم الجمع بين النقيضين تارة أو المتضادات تارة أخرى. فالغالب على اصطلاح أهل العلم والمعارف من أهل الشريعة أو أهل اللغة أو أهل النظر، الغالب على الاصطلاحات أنها من الوجه الأول. ما هو الوجه الصحيح لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى، ومعنى كونه صحيحا على ما سبق. الوجه الثاني أن يكون صحيحا لفظا ولكنه ليس صحيحا من جهة المعنى، بمعنى تحتمله اللغة، تحتمله اللغة ولكنه يوجب معنى لا ينتظم مع قواعد النظر، فهذا الاصطلاح يعترض عليه، هذا الاصطلاح يعترض عليه. ولعله مما يمكن التمثيل به لهذا الكلام في الخبر ما هو الذي سبق، فإنه من حيث اللغة، اللغة لا تعترض على هذه التسميات، ولكنه من حيث قواعد النظر عليه نقض وعليه اعتراضات، فيكون الاصطلاح بهذه الطريقة مما يستدرك أو يدخله السؤال والاعتراض. الثالث أن يكون الاصطلاح من حيث المعنى يكون صحيحا أي ملاقيا لقواعد النظر، ولكنه من حيث اللغة غريب على اللغة، ولكنه من حيث اللغة غريب على اللغة، غريب على اللغة، فلا يكون له اتصال باللغة. وهذا له أمثلة من أمثلته عند طائفة ما يسمى بالتأويل على طريقة النظار، فهذا إذا صححوه بعض النظار الذين يصححونه لا يسوغون تسميته تأويلا بهذا الاعتبار. ويقع القسم الرابع وهو قليل جدا أن يكون الاصطلاح خطأ لفظا ومعنى يجتمع فيه، ولكن هذا قليل في الاصطلاح، وجمهور الاصطلاح على الأول، هذا في تمييز المصطلحات. وعليه إذا جئنا للمتواتر والأحاد من حيث اللغة ومن حيث قواعد النظر، فإن قواعد النظر تحتمله، قواعد النظر تحتمله أن يكون تكون الرواية مقسمة إلى متواترة وآحاد. وإذا جئت للغة فاللغة كذلك تحتمله، لأن اسم التواتر والآحاد من الأسماء المعروفة في دلالة اللغة، فالتواتر في اللغة هو التتابع، إذا تواتر المطر قالت العرب تواتر المطر بمعنى تتابع المطر. ومنه قول لبيد ابن ربيعة العامري في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، وهذا البيت فيه غرابة كأنه مركب تركيب على مصطلحات أهل الحديث. الشطر الأول من لأنه قال يعلو، والعلو معروف أليس كذلك، علو الإسناد طريقة، والطريق معروف أليس كذلك؟ متنها يعلو طريقة متنها، المتن أيضا معروف، ها متواتر معروف. البيت الثاني لا، الشطر الثاني ليس كذلك. فالمقصود أنه يقول يعلو الطريقة، طبعا في كلامه الوسط، الطريقة هنا يريد بها الوسط، يعلو طريقة متنها، المتن وطريقة المتن يعني الوسط، طريقة المتن أي الوسط. المقصود أن هذا معروف باللغة، ومثله الآحاد، ومثله الآحاد كذلك. فيقال جاء القوم آحادا أي منفردين أو ليسوا مجتمعين ونحو ذلك، فهو من جهة اللغة منتظم، ومن جهة المعاني بقواعد النظر أيضا صحيح. هذا التصحيح، هذا التصحيح يقف عند كلية التقسيم، يبدأ النظر والمناقشة حينما يدخل الحد لتمييز المتواتر عن الآحاد. هذه مسألة مهمة قد تخفى في بعض البحوث أحيانا، إلى أنه قد يكون التقسيم من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر، بل ومن جهة الشريعة، قد يكون التقسيم من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر ومن جهة الشريعة يكون تقسيما صحيحا، لكن يدخله الاعتراض إذا دخله الحد، فيكون بعض ما يحد به أسماء هذا التقسيم هي محل الاعتراض. هذا تفريق مهم. ومن مثاله في غير مسألة التواتر والآحاد تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فإنك إذا نظرته من جهة اللغة، اللغة تحتمله، وإذا نظرته من جهة قواعد النظر، فقواعد النظر تحتمله، وإذا رددته إلى ميزان الشريعة، فميزان الشريعة تحتمله. ولا وهذا كثير في تقريره في القرآن وفي السنة، ولكن من بينه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، الإيمان 70 شعبة، جاء في رواية الإمام مسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا اتفق المسلمون على أن الشريعة فيها الواجب وفيها النفل، حتى إن بعض الفقهاء كالأحناف كما سبق لم يقفوا عند الواجب، وأرادوا أن يجعلوا لبعض الأحكام إما لقوة دليلها من جهة القطعي والظني أو لغير ذلك أن يجعلوا لها اسما أرفع، فسموها الفرض. ومثله حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على 5 لآخره. فالقصد أن الشريعة ماضية، أن ثمة ما هو من الأصول وما هو من الفروع، والمعرفة بأصول الدين وأصول الإيمان هذا أمر مستفيض في الكتاب والسنة، لذا لم يعترض على أن الشريعة فيها أصول وفروع. ومن توهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينفي تقسيم الدين إلى أصول وفروع فقد غلط عليه غلطا صريحا، فإنه هو ما هو قد استعمل هذا في كلامه كثيرا. إنما ما أخذ أصبح الحد التقسيم الآن احتملته اللغة واحتملته قواعد النظر. قد يقول قائل ما فائدة قواعد النظر، لماذا لا نكتفي بالشريعة واللغة؟ لسببين. السبب الأول، بعض هذه التقاسيم ليس متصلا بالشريعة، ليس هو في مادة الشريعة بل في مادة من المقدمات السابقة. الثاني، السبب الآخر، أنه حتى في المسائل التي هي في باب الشريعة لا بد أن يكون هذا الميزان معتبرا لأن يقود إلى الإيهام، لأن المقصود من التقاسيم والاصطلاح والبيان. فلو قدر أن المعنى صحيح ولكنه حمل وجها من الإيهام، فلو كان في ذاته صحيح بمعنى إذا فسره قائله وجدنا تفسيره صحيحا من حيث الشريعة، ولكنه حمل إيهاما من الكاشف لكونه يحمل الإيهام؟ قواعد النظر، قواعد النظر التي تكشف أنه يحمل الإيهام. فإذا حمل الإيهام ولو كان عند تفسيره يكون صحيحا، فيقال هذا تقسيم. يعني مثل لما قسم ابن حزم رحمه الله الأحكام قال أو الشريعة قال إلى ظاهر ومؤول، ابن حزم يقول الظاهر وما والمؤول، ثم إذا فسر المؤول وجدت تفسيره من حيث الشريعة صحيح، صحيح بمعنى ماذا؟ محتمل، ليس صحيح بمعنى راجح، ليس صحيح بمعنى راجح. طريقة ابن حزم في هذا مرجوحة، ومنهجه الظاهري مرجوح في مقابل مناهج الفقهاء، لكن المعنى إذا فسره ابن حزم واسم الظاهر عند ابن حزم إذا فسره فهم على مراد صحيح في ذاته، لكن هذا التقسيم الذي استعمله ابن حزم وإن مضى احتمال اللغة له وأنه إذا فسر من قائله كابن حزم إذا فسر احتملته الشريعة كتفسير وليس كحكم، هذا لعله أصبح بينا حتى لا يتداخل تتداخل الأحكام والقصود. لكنه يوجب الإيهام ولا لا يوجب الإيهام؟ أوجب إيهام، ولا سيما مع كثرة القول بالتأويل عند المتكلمين، عند المتكلمين، فصار هذا الاسم مما يوجب الإيهام وصار يصار إلى تركه. ولهذا لم تكن طريقة أبي محمد بن حزم في هذا التقسيم طريقة، لأنها توجب الإيهام من حيث قواعد النظر. وإذا كان كذلك فهذا التقسيم للدين إلى أصول وفروع الإشكال يأتي في الحدود. فإذا قيل أصول الدين هي قواعده وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأركان الإسلام وقواعد الشريعة الكلية، هذه تسمى بأصول الدين. وأما الفروع فهي مفصل بعض الأحكام ومفصل المعاملات ومفصل بعض العبادات إلى آخره، أو منه ما قاله النبي الحياء شعبة من الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، وفسرت الفروع على مثل هذه الرتبة. قيل هذا الحد والتعريف أو البيان والتمييز للأصول والفروع صحيح أو ليس صحيحا؟ يكون صحيحا، أن الأصول هي الكليات، هي الإيمان، هي التوحيد، وأن الفروع ما ليس كذلك، من مفصل أحكام المعاملات كمفصل أحكام البيع وشروط الرهن والإجارة وأحكام الضمان، وهذا يكون صحيحا أو ليس صحيحا؟ هذا صحيح، فيقال هذا قول في الفروع وهذا قول في الأصول، هذا قول في الفروع وهذا قول في الأصول. ومن هنا سموا القول في العقائد والتوحيد والإيمان بالأصول، تارة يسمونها أصول الدين وتارة يسمونها كما سماها الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة. وهذه جملة كثيرة في كلام السلف الأول، يقولون أصول السنة كذا، أصول السنة يعني أصول الدين، لكن يقولون السنة على سبيل التمييز، على سبيل التمييز، فيقول أصول السنة كذا. فالمقصود أن الأصول والفروع إذا قدرت على مثل هذه التفاسير المعتدلة الصحيحة الذي استعملها أئمة الفقهاء كمعاني فإنه يكون تقسيما معتبرا، أو تقول يكون تقسيما مصححا. وأما إذا قيل بأن الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات كما قاله بعض قدماء المتكلمين ومن فر على طريقتهم من المتأخرين، قالوا الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات، فيكون الخلل هل جاء من تقسيمه أو من حده؟ جاء من حده. وعلى هذا إذا أردنا أن نطبق هذا على مسألة التواتر والآحاد فإنه يقال كذلك، فإن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد من حيث هو محتمل في الاصطلاح، ولكن البحث البحث والتحرير يكون في ماذا؟ في المراد بالمتواتر والمراد بالآحاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر، نحو الأخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن. وأما خبر الآحاد فما هنا بين المتواتر بأنه ما استفاض وانضبط حتى لا يحتمل التكذيب، ولكنه في حده له كما ترى لم يجعله مختصا برواية الحديث، وإنما المصنف هنا، وهذا كثير عند أهل الأصول، إذا وصفوا المتواتر وصفوه على معناه الكلي الذي يوصف به كل ما يمكن أن يسمى متواترا، سواء في باب الرواية أو في باب غيرها، بل الأصل أنه في غيرها. ولهذا مثل له بمثل قوله عن وجود مكة وخراسان، يعني العلم بوجود مكة أمر متواتر، بمعنى لا يمكن تكذيبه، لا يحتمل الكذب. وقال وظهور النبي صلى وظهور محمد صلى الله عليه وسلم، ولو عبر بغير كلمة ظهور لكان أولى. بعضهم إذا ذكر هذا مثال مشهور عندهم في على كل حال، لكن بعضهم بدلا يعبر بظهور يقول ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود عندهم أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأمر المتواتر، أصبح حتى غير المؤمنين به يعني يسمعون بأنه نبي، يسمعون بنبوته، وهو أنه عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي بعثه الله بدين الإسلام، أنه إذا قيل كل يعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي والرسول الذي بعثه رب العالمين سبحانه واصطفاه بدين الإسلام، فهو نبي الإسلام، حتى من ليس مسلما يسمونه نبي الإسلام، يعني النبي الذي جاء بدين الإسلام. فالمعرفة بأنه نبي أصبح من المتواتر، والمعرفة بهذه الأماكن أصبح من المتواتر. إذا جئنا للرواية وحمل هذا الحد على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لا يكون متواترا إلا على هذه الرتبة من المعنى. ولما كان الحديث مما يروى أي يرويه الرواة صاروا يصفون بالتواتر لمثل هذا السبب تارة، أو لمعنى التواتر الأصلي عند بعضهم تارة أخرى، لأنه سيرد أن وجود مكة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي من المتواتر بلا شك، لكن ما سبب كونها متواتر؟ الاستفاضة المطلقة. يرجع السؤال سواء عند أصحاب الحديث لأنهم يعالجون الأسانيد، أصحاب الحديث المتأخرون يعالجون الأسانيد، والنظار يعالجون مسائل التمييز، فيرجع السؤال عند هؤلاء وهؤلاء إلى العدد. ولهذا حاول بعضهم يبتعد عن مسألة العدد، وبعضهم يقول إن مسألة العدد هي التي تميز المتواتر عن الآحاد، لأنك قلت المتواتر قسم، الخبر متواتر وماذا؟ وآحاد، وهو الخبر. فمتى ينقطع عن اسم التواتر ليدخل في اسم الآحاد؟ قالوا هذا إذا أطلق على سبيل الاستفاضة من ضبط، هذا الاعتراض الذي استعمله بعض أهل الحديث المتأخرين واستعمله أكثر النظار. بعض النظار ومن باب أولى بعض أهل الحديث من المتأخرين قال والعبرة بالاستفاضة، ولم يدخلوا في مسألة العدد، وهذا أليق في ترتيبه على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد يرويه واحد أو اثنان من حيث بلاغ هذه الرواية في أو كتابة هذه الرواية في الكتب، ثم بعد ذلك يشتهر أو تشتهر هذه الرواية كرواية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لحديث إنما الأعمال بالنيات. فهو لم يشتهر بعدما صنفت المصنفات، ولم يشتهر بعد تصنيف الكتب كتصنيف الإمام البخاري، وقبل ذلك عند المحدثين وفي طبقة التابعين كانت هذه الرواية قد انتشرت وأصبحت مسلمة هذه الرواية. ولمثل هذا النوع التفت، وإن كانوا ليسوا في الأصل من أصحاب هذا الاختصاص، التفت الأحناف من خلال قواعد النظر، هم يستعملون قواعد النظر المقسمة كثيرا، ولاحظوا مثل وسموا عندهم المشهور، وسموا عندهم المشهور، وقالوا إن المشهور هو الذي يشتهر بعد طبقة الصحابة والتابعين، وإن كان في طبقة الصحابة والتابعين كان راويه واحد أو اثنان، لكنه انتشر بعد ذلك. قالوا هذا لا نسميه أحدا، قال المشهور عند الأحناف، قالوا هذا نسميه بالمشهور، وهو ما رواه الواحد أو الاثنان ثم في بعد طبقة الصحابة والتابعين، وبعضهم يقول أو تابع التابعين ولا يزيدون على ذلك، يعني يدور إما على يقفون على التابعين أو تابع التابعين، فانتشر بعد ذلك فيقولون هذا لا نسميه أحدا وإنما نسميه مشهور. ولهذا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات عند الأحناف يسمونه مشهور. عند جمهور المتأخرين من أهل الحديث وجمهور الأصوليين يجعلونه من باب ماذا؟ من باب الأحد. هذا من الاصطلاح كما سبق، هذا كله من الاصطلاح، وكل اصطلاح محتمل، ولكن البحث الأخص هو في مسألة الحدود التي يترتب عليها ماذا؟ أحكام، يترتب عليها أحكام، وهي مسألة العلم والظن. فإذا التفت طائفة من المقسمين للخبر إلى متواتر واحد، التفتوا عن مسألة العدد، ولكن الجمهور منهم التزم بذكر مسألة إيش؟ بذكر مسألة العدد. فلما جاءوا لذكر مسألة العدد، وهذا من أخص الأسباب التي جعلت قوما من النظار ومتأخري أصحاب الحديث يبتعدون عن مسألة العدد، لأنها مسألة مشكلة ليس في رواية الحديث عند أصحاب الحديث، بل مشكلة حتى في المعنى الكلي للتواتر، كيف يضبط العدد. قالوا فيه أقوالا متعددة، لكن مما يكشف لك هذا الإيراد وهذا الإشكال عندهم أن بعضهم قال العدد الذي يكون به التواتر أربعة، وبعضهم أراد أن يسبب لذلك تسبيبا وقال إن الشريعة تكتفي بالشهادة بالاثنين، ولما جاء الزنا بأربعة، لما جاء الزنا بأربعة وكذلك الأيمان في الملاعنة بأربعة ثم أكدت باليمين الخامسة، قالوا لما جاء هذا العدد كأن هذا هو الذي يقضي به تواتر الشهادة في الزنا، أو هو أغلظ ما يكون من الأيمان في أحكام الملاعنة، وهي الشهادات الخمس، الأيمان الخمس المعروفة الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا للشهادة في الزنا وقالوا إن هذا خروج أو استثناء من قاعدة الشهادة الأصلية، وهي أن الشهادة تكون باثنين، لأنه هو الذي يقع به تواتر الفعل، تواتر الفعل. هذا التماس التمسه من التمسه ليسبب القول بالأربعة، لكنه التماس بعيد، لن نستطرد أكثر في مسألة العدد، ولكن كنتيجة قيل بأربعة وبعضهم قال بأربعة، قال لأن الأحاد إما أن يكون يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب، هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة، فيكون الأربعة هو التواتر، وهذا لم يرتضي طبعا، لم يرتضه أكثر الأصوليين ولا أكثر أهل الحديث المتأخرين. لكن كنتيجة ما هو؟ منهم من قال بأن عدد التواتر أربعة، وقيل كم؟ وقيل عشرة، لو 4 إلى 10 في الجملة فيه في منطق المسألة قد يحتمل الخلاف. لكن خلونا ننتقل إلى البعيد اللي هم أصحاب البحث في هذه المسألة. لما قلنا أنهم لم يبحثها في الأصل بهذا التقسيم أوائل المحدثين، وهذا حينما نقول لم يبحثها لا يعني أن البحث فيها خطأ، لا، البحث فيها بحث صحيح، البحث فيها بحث إيش صحيح، لكن يجب في البحث أن تعرف المعاني الصحيحة وتعرف المعاني المشكلة. ولا البحث في المتواتر والآحاد وتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد هذا لا إشكال فيه، هذا تقسيم صحيح ليس عليه اعتراض بذاته، لكن ما معنى مثل إذا قيل الدين ينقسم إلى أصول وإيش وفروع، لا بد أن تفهم القواعد على وجهها الصحيح. قيل 4 هو التواتر، وقيل 70 هو التواتر، ما بين 74 مسافة أو ليس كذلك؟ مسافة بالغة، بعض النظار يقول 70 هو التواتر، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يقول لأن هؤلاء هم الذي يثبت هذا، التماس لبعض النظار من الآية، بعيد بعيد، لكنهم يلتمسون هكذا. لكن أيا كان الالتماس وبعد الالتماس اللي يهمنا ما هو تباعد الأقوال أليس كذلك؟ فإذا هذه مسألة دخلها إشكال فيما هو الحد الذي يميز المتواتر من الأحد. إذا جئنا لرواية الحديث يكون البحث أخص، يكون البحث هنا أخص. صار بعض أهل الحديث يقول، وهو المشهور عند أكثر حفاظ الحديث المتأخرين، بأن التواتر ما رواه 10 أو ما يقاربهم، يعني 10 أو 12، هذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين من حفاظ الحديث الذين اعتنوا برواية الحديث، لا يقولون بالأربعة ولا يقولون بال70 أو حتى بال40 التي قال من قال بها من النظر، يدورون على هذا الحدث 10 هو ما يقاربه، فيقولون ما رواه 10 فإنه أو 12 فإنه يكون متواترا، وما دون ذلك فإنه يكون آحادا. ثم الآحاد إذا رواه واحد فهو الغريب على المشهور، وإن رواه 2 فهو العزيز، وإن رواه 3 فأكثر ولم يصل حد التواتر فإنه يكون هو المشهور. لا تزال هذه التقاسيم من حيث النظر إذا اعتبر فيها ترجيح بأنه ما رواه 10 أو 12، هذا تقسيم كما أسلفت لا نزال في المقدمات الصحيحة، لا نزال في المقدمات الصحيحة، والصحيحة هنا بمعنى الممكنة، الصحيحة بمعنى الممكنة في نظام العلم أو حتى في حكم الشريعة من حيث التقاسيم المتصلة بالشريعة كتقسيم الشريعة والدين إلى أصول وفروع. لكن إذا جئنا بعد ذلك لتقسيم الرواية فالبحث في الرواية واسع، باعتبار أن المحدثين في الرواية التي كتبوها أي محدث بلا استثناء، جميع الذين صنفوا في الرواية بلا استثناء، حتى من توسع منهم في الرواية، حتى من توسع منهم في الرواية، ما دام أنهم يكتبون في رواية الأحاديث الصالحة أو الصحيحة عندهم أو الأصل في كتابه ذلك، وإن كان يقيده في بعض الأحوال فضلا عما يلتزم الصحة في طريقته كالبخاري ومسلم وابن خزيمة والحاكم وابن حبان، فكل هؤلاء ينتخبون من الرواية، بمعنى أن البخاري لم يكتب كل حديثه، ومسلم رحمه الله لم يكتب كل حديثه، والإمام أحمد في المسند لم يكتب عنه كل الحديث، ومثله في السنن الأربع وفي موطأ الإمام مالك إلى آخره، فهم جمعوا جملة. هذا الانتخاب مضطرد في مناهج أهل الحديث، سواء من صنفوا على طريق الصحيح أو الصحاح، وهذا ظاهر في أصحاب الصحاح أنهم ينتخبون من الرواية، وقد ينتخبون من الرواية الصحيحة كما هو صنيع الإمام البخاري، فإنه لم ينتخب ما بين الصحيح والضعيف، بل انتخب من الصحيح، ولهذا عرف ما في صحيحه أنه على شرطه، وبخلاف ما عند البخاري في الرواية الأخرى التي صححها أو الأحاديث التي حكم عليها البخاري في الصحة إما في التاريخ أو في غيره، وهي لكنها ليست على شرطه ولم يذكرها في صحيحه. ومن باب أولى إذا جئنا لغير هذه، أو إذا جئنا أيضا لغير هذه الطريقة، غير طريقة أصحاب الصحيح، حتى عند أصحاب السنن أو الجوامع كذلك هم ينتخبون، لم يكتب إمام كل ما عنده من الرواية، وإنما ينتخبون من الرواية. وإذا كان كذلك فيصبح تطبيق الحد الذي يقال في مسألة التواتر على الرواية يحتاج إلى هذه الإحاطة التي كانت معروفة عند السالفين ولم تصل كلها في الكتب، لم تصل كلها في الكتب. ولذلك النافي التواتر عن حديث، نافي التواتر عن حديث يحتاج إلى مقدمات، بعض هذه المقدمات سهلة التحقق على حد التواتر المشهور عند المتأخرين، وهو ما رواه 10 أو 12، وبعضه قد لا يكون كذلك. ولهذا صار بعض أهل العلم إذا ذكر المتواتر على الحد المعروف جمع معه ما يسمى بالمتواتر المعنوي، حتى من أصحاب الحديث، ليس من أهل الأصول بل حتى من أصحاب الحديث كالحافظ ابن حجر، ويأتي لهذا مزيد من التقرير في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى بعد العصر غدا إن شاء الله. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم، اللهم بارك لخادم الحرمين في عمره على أعمال صالحة ووفقه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي عهده وبارك في عمله وفي عمره على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلنا من أنصار دينك العاملين به، اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.